فهل أنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم

إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المركين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا قوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين

غيركم ولا تضروا

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مريب. قالوا يا صالح قد كنت فينا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وآتاني رحمة فمن ينصرني من الله إن نصرته إن نصرته فما تزيد إنني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب قريب

ونحن عقبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما يجعلوه في

ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا بالله من شيء ذلك من يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا ذلك الدين القيم ولكن يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام وقال الذين منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون صدق الله العظيم.